بسم الله الرحمن الرحيم. كيف توزن الكلمات؟ سأعيد هذا السؤال وأكرره مرارا حتى يحفظ. كيف توزن الكلمات؟ إذا أردت وزن كلمة قابل أصولها بأصول فعل، تقابل الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون. إذا كانت ثلاثية الأصول وليس هناك حرف زائد فنظرك وليس فيها نقل مكاني تقديم وتأخير، فنظرك سينصب على ماذا؟ على الشكلات، لأن الأول سيتقابل بالفاء يقابل بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام. يبقى عليك أن تضع الشكلات في الميزان كما هي في الموزون. إن كان هناك حرف زائد كيف العمل معه؟ إن كان هناك حرف زائد أحسن كيف يعني نكتبه بلفظه؟ هكذا احنا قلنا هكذا او فيه تفصيل؟ نكتبه بلفظه مثال، كلامك صواب لكنه في جزء من الزوائد. مثال: محسن، ما هو الزائد؟ ما هو الزائد في محسن؟ الميم، تنزلها مثل ما هي. مفعل، محسن مفعل. الحاء والسين والنون أصول والميم زائدة، فتقول مفعل، أنزلت الميم كما هي. كلامك صواب لكني سأعيد السؤال. كيف تتعامل يا عبد الباري مع الحرف الزائد عند إرادة وزنه؟ نعم، نقول الزائد قسمان: قسم زائد عن أصول الكلمة غريب عنها فهذا هو الذي ينزل بلفظه، والقسم الآخر تكرار لأصل من أصول الكلمة من أصول اللفظة، فعند وزنه يكرر ذلك الأصل. محسن أتى بمثال للحرف الغريب عن أصول الكلمة وهو الميم مع الحاء والسين والنون، حرف غريب، فأنزلناه بلفظه، قلنا محسن على وزن مفعل. نريد مثالا آخر يا تصحيح، وليكن تصحيحا. تصحيح ما هو الزائد فيه؟ التاء والياء. أحسنت، التاء والياء. غريبة أو من أصول الكلمة؟ غريبة عن أصول الكلمة. كيف تزنها؟ تكتبها بماذا؟ بلفظها. كيف تقول تصحيح على وزن ماذا؟ تفعيل، التاء نزلت الياء نزلت، بعدها تقابل الصاد بالفاء والحاء الأولى بالعين والحاء الثانية باللام، تصحيح تفعيل. وإذا كان الحرف تكرارا لأصل، تكرارا لأصل، عند من هذا السؤال؟ نكرر ذلك الأصل. مثال: جلبب، وزنها ماذا؟ فعلل، كررنا الأصل الذي هو اللام. مثال آخر، مثال آخر يا إدريس. ما هو وزن فكر؟ فعل. ما هو الزائد في فكر؟ الزائد ما هو؟ إحدى الكافين، لأن الكاف مشددة، وإحدى الكافين زائدة، فهل نقول فكر وزنها فعكر فعكل، أو نقول فعل فعل نقول وزنها؟ لماذا؟ لأن الزائد هو تكرار لأصل، تكرار للكاف، فعند الوزن تكرر العين تقول فعل، تكرر عين الميزان. مثال آخر، ذلل ودلل كلها على وزن فعل، تكرار لأصل، ليست غريبة عن أصول الكلمة بل هي تكرار لأحد أصول الكلمة. مثال آخر، تصبب، انظر تصبب جمعت بين حرف غريب وحرف تكرار لأصل، تصبب على وزن ماذا؟ تفعل. الحرف الغريب التاء أنزلناه تاء، تاء، والباء المشددة تكرار لأصل، كررنا الأصل تفعل. مثال ثالث، رابع، خامس، سلم على وزن ماذا؟ فعل. تدبر على وزن ماذا؟ تفعل. حرف غريب وهو التاء، وحرف قريب وهو الباء، يعني من أصول التكرار لأصل، من أصول اللفظة. أعطيكم مثالا، مهدد، مهدد وقردد، عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا فاروق. مهدد مغالطة هذه ترى، ما أصولها؟ مهدد هل هي من المهد أو من هدد؟ من المهد. إذن الأصول الميم والهاء والدال، ما هو المكرر؟ مهدد، الدال الأخيرة. الدال الأخيرة الآن هل هي غريب أو تكرار لأصل؟ تكرار لأصل. كيف نزن ما كان تكرارا لأصل؟ نكرر ذلك الأصل. فمهدد الميم نقابله بالفاء، والهاء بالعين، والدال الأولى باللام، والدال الثانية لام ثانية. فمهدد وزنها ماذا؟ فعلل، فعلل. قردد ماذا تقول في وزنها؟ فعلل، مثل جلبب، فعلل. لكن جلبب في الأفعال، ومهدد وقردد في الأسماء. طيب، إذن من يزن كلمة أقلام، أقلام أفعال، ما هو الزائد؟ الهمزة. وماذا؟ انظر إلى أفعال، ما هو الزائد في أفعال غير الفاء والعين واللام؟ الهمزة والألف التي قبل الأخير، الهمزة في الأول والألف التي قبل الأخير. إذن الزوائد غريبة عن أصول الكلمة أو هي من أصول الكلمة؟ غريبة، تنزلها بلفظها. طيب انتبهوا، اليوم عندنا شيء آخر، من الذي لم يتضح له ما سبق؟ لم يتضح له ما سبق. قال ثانيا وزن الكلمات رباعية الأصول وخماسية الأصول. الكلام الأول كله في ماذا؟ في ثلاثية الأصول، أصولها ثلاثة: الفاء والعين واللام. إن كانت الأصول ثلاثة وهذه الثلاثة هي الموجودة فقط فنزنها ونعطيها شكل الموزون، نعطي الميزان شكل الموزون: رجل فعل، عنق فعل، إبل فعل، عنب فعل. وإن كان هناك حرف زائد فإن كان غريبا عن أصول الكلمة نزلناه بلفظه، وإن كان تكرارا لأصل كررنا ذلك الأصل. إذا كانت اللفظة رباعية الأصول أو خماسية الأصول ولا تزيد على ذلك، رباعية وخماسية فقط. إذا كانت رباعية الأصول أو خماسية الأصول فكيف توزن؟ قال إذا بقي من أصول الكلمة شيء لم يوزن بعد استيفاء أحرف فعل، زدت لاما ثانية. يعني الآن فعل ثلاثة وزننا بها الثلاثي، إذا كان هناك رباعي، إذا كان هناك فعل رباعي أو كلمة أو اسم رباعي نريد أن نزنه، فالثلاثة ستأتي مع الثلاثة، سيبقى ماذا؟ الحرف الرابع. كيف نزنه؟ يقول لك زد لاما ثانية في الرباعي، تكون اللام الأولى لام فعال، تزيد لاما ثانية فتصير فعلل. وإذا كان خماسيا ستزيد لاما ماذا؟ ثالثة، تصير الفاء والعين وثلاث لامات، لام هي لام فعل ولام للحرف الرابع للأصل الرابع ولام للأصل الخامس. قال إذا بقي من أصول الكلمة شيء لم يوزن بعد استيفاء أحرف فعل زدت لاما ثانية وزدت وذلك في الرباعي وثالثة وثانية وثالثة وذلك في الخماسي. أمثلة: جعفر وسفرجل ودحرج وقنفذ. هذه الكلمات حروفها كلها أصول، لا شيء فيها زائد، فإذا وزنتها بأحرف فعال بقي عليك بعض الأحرف لم توزن كما ترى في الجدول. انظر الآن، الموزون جعفر، تريد أن تزينها بأحرف فعال، عند الوزن ميزان جعفر فعل فعل، كملت حروف فعل وبقي حرف الراء ما وزنه الذي هو بالأحمر، ما وزنه لأن الفاء والعين واللام وصلت وزنت صارت وزنا لجعفر ما عدا الحرف الأخير. وسفرجل الفاء والعين واللام وصلت إلى الراء، السين والفاء والراء أخذت الفاء والعين واللام، بقيت الجيم بقيت اللام في سفرجل. دحرج الفاء والعين واللام وصلت إلى الراء، الدال والحاء والراء وزنها بالفاء والعين واللام، بقيت الجيم بدون وزن. قنفذ القاف قابلت الفاء، النون قابلت العين، الفاء قابلت اللام، بقيت الذال الأخيرة ما لها ما توزن به. قال فإذا كان الأمر كذلك فأضف لاما واحدة للكلمات الرباعية ولامين للخماسية فتصير كالتالي الموزون: جعفر الميزان فعلل، زدنا لاما ثانية فاستقام الوزن. سفر جل نزيد لامين لأنها خماسية، فعلل سفر جل فعلل، دحرج فعلل، قنفذ فعلل، فائدة معرفة الأصلي والزائد من حروف الكلمة ينبني عليه البحث في المعاجم العربية، إذ المعاجم قائمة على اعتبار المادة الأصلية للكلمة وإسقاط الزائد. فإذا أردت أن تبحث في المعاجم عن الكلمات الآتية مثلا عطشا وصيرف وعلباء وعجوز وضرغام وحمراء وقرفصاء وغضبان واستخرج وتخوف واصطبار وافتراق، تريد أن تبحث عن هذه، فإنك تجدها على الترتيب في المواد الآتية: عطشة، عطشاء أين تجدها؟ في العين والطاء والشين في عطشة. صيرف تريد أن تبحث عنها، أين تجدها؟ في الصاد والراء والفاء في الحروف الأصول. علباء في العين واللام والباء. عجوز في العين والجيم والزاي. ضرغام الألف زائدة، إذن ستجدها في الضاد والراء والغين والميم رباعية. حمراء الألف والهمزة الأخيرة زائدة في الحاء والميم والراء. قرفص، قرفصاء في القاف والراء والفاء والصاد. وغضبان الألف والنون زائدة، ستجدها في الغاء الغين والضاد والباء. استخرج الهمزة والسين والتاء زائدة، ستجدها في خرج. تخوف التاء زائدة وإحدى الواوين زائدة، ستجدها في خاويف. استبار الهمزة زائدة الطاء زائدة وكان أصلها تاء وسيأتي في باب الإبدال، والألف قبل الأخير زائدة، إذن ستجدها في الصاد والباء والراء الأصول من صبر. افتراق من فرق الفاء والراء والقاف. عرفت الآن معرفة الأصل والزائد تستفيد منه كثيرا في ماذا؟ في البحث عن الألفاظ في المعاجم العربية. لو رجعنا إلى الأوزان، من يزن عطشاء عندك يا أبا أحمد؟ عطشاء فعلى، ما هو الزائد؟ الألف. من حروف من أصول الكلمة أو غريب؟ غريب، نزله بلفظه. بسام، صيرف، غسان، صيرف، انظر، ياء حمراء، تريد نخضرها سنخضرها، تريد نغبرها سنغبرها، أهم شيء صيرف. عندك كتاب؟ ها طيب انظر، أي قرئه يا زايدة إن شاء الله عليك. قلنا الياء زائدة، الياء الزائدة ضعها مثل ما هي، فيعل، فيعل. طيب علباء عندك يا محمد؟ علباء. عندك كتاب؟ ما هو الزائد؟ الذي بالأحمر، ما عاد يقول ما يقول، ما هو الذي بالأحمر؟ الألف والهمزة، هذا الزائد. كيف الوزن؟ كيف تزن علباء؟ فعلاء. أحسنت. ياسين، عجوز، فعول. نعم، أنتم الثلاثة محمد وأسامة وعبد الولي عندكم سؤال. ضرغام ما وزنه؟ الذي يعرف وزنه يرفع يده. فعلام، الميم ما هي حمراء؟ فعلام محمد، فعلال. نعم فعلال، لأنها رباعية. حمراء، حمراء يا ابن هذا صلاح، حمراء، حمراء وزنها ماذا؟ فعلاء، حمراء فعلاء. قرفصاء يا عبد الرحمن، قرفصاء، ها فعل لا. طيب فعل لا غضبان عبد المجيد فعلان، استخرج يا عبد الله استفعل. طيب علي تخوف تفعل. طيب اصطبار يا حسن اصطبار افتعال، لأن الطاء أصلها تاء، أصلها اصطبار اصطبار افتعال، إنما أبدلت التاء طاء بسبب حرف الاستعلاء الصاد الذي سبقها، وستعرف هذا إن شاء الله. افتراق يا عمران افتعال، ما هو الزائد؟ الهمزة. عندك كتاب؟ انظر في كتاب عبد الله، أين الزائد في افتراق؟ أين الأحمر؟ الهمزة والتاء والألف. طيب غدا إن شاء الله تعالى سأسألكم أسئلة متعلقة بالوزن، الكلمات الثلاثية والرباعية والخماسية. طيب نكتفي بهذا لأن الدرس الذي بعده طويل. يقول الأخ كيف نوزن، لا نقول نزن، الواو تحذف، كيف نزن الكلمة التي فيها مدة مثل دابة فيها مد، مد يقصد به المد الذي هو مد التجويد، ما هو مد الإملاء؟ هذا ستعرفه في باب الإدغام. أصل دابة وزنها فاعلة، الألف زائدة والباء المشددة، الباء الأولى هي العين والباء الثانية هي اللام، فدابة وزنها فاعلة حصل لها إدغام، ستعرف هذا إن شاء الله. نكتفي بهذا.